الإخوة الموجودين بهذا المكان المقدس، وأنا يا سيدي يعلم الله ورسوله إني بدعي لك ليل ونهار على هذه المقدمة الرائعة اللي بتقوم بيها من تعب ومشاق لأجل العلاج مسلم أو مسيحي. بارك الله فيك، خدمتك فلانة، كما أطلب من الله العلي القدير أن يطول عمرك من أجل العمل اللي بتقول بي. ولي طلب، عندي شاب 18 سنة مصاب وهو موجود الآن أمامك اسمه أحمد، أملي فيك كبير بعد الله، لا أملك في المسيح وحده، بعد الله سبحانه وتعالى ولك الشكر. نصلي كلنا من أجل أحمد مصطفى. واحدة بطلوب، أنا إنسانة مسلمة بطلب من قدسك أن تصلي من أجل رجوع خطيبي، لأني كنت على وشك دخلتي لكن فجأة اتغير من ناحيتي، فالرجاء من قدسك أنك تصلي من أجلي عشان يرجع لي خطيبي. ولو تم هذا الطلب ورجع خطيبي لي، سوف آتي إلى الكنيسة وأقول هذا الخبر في الميكروفون. أنا بشكر ربنا كتير، وأقول إحساسي الشخصي مش لأني كبرت في السن، لا، إحساسي الشخصي إن الرب قريب جدا جدا. الرب قريب يعني مجيئه على الأبواب، مجيئه على الأبواب، وهو العريس المبارك، العريس المبارك واللي لابد عروسته تكون مستنياه، وعروسته لابد تكون في الصورة اللائقة المرضية في انتظار عريسها. عروسته هي الكنيسة، هي احنا. لكن والكلام اللي هتكلم فيه بنعمة ربنا، الله له كل المجد اللي حاضر في وسطينا الآن، وهذا حق، بيقدم نفسه لكل إنسان، لكل إنسان، مش بس للنصارى لكن لكل إنسان، لأنه يعلم أن له خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن يأتي بتلك أيضا لتكون رعية واحدة لراع واحد. فالرب بيقدم نفسه، جايز إحنا عطلانين مش قادرين نقدم، فبيقدم نفسه، وياما كتير بالعشرات والمئات والآلاف الله بيعلن ذاته ليهم، الله بيعلن ذاته ليهم. يعني بنسمع ان فلان اتعمد، فلان ده محدش كلمه، الناس اللي اتنين اللي انا قريت ورقهم دول بيقروا لوحديهم، فلان اتعمد محدش كلمه. ليه؟ لان رب المجد اعلن ذاته ليه، فمن يقدر يقف قدامه؟ مين يقدر يقف قدامه؟ الله الايام دي بيغربل. لكن كلام اللي انا هتكلمه كلامي زي رب المجد يسوع ما قال يشبه ملكوت السماوات، يعني الكنيسة، يعني الكنيسة. وهتكلم عن عينات، لان ربنا عايز يقيم عروس مزينة بهية مرضية قدامه بلا زغل، عايز أعضاء مقدسين، أعضاء مقدسين. عايز عروس مستعدة. يمكن البعض زي ما سمعت بيقول أبونا مكاري جايب واحدة زغرة هنا في الاجتماع. أبونا مكاري لا جايب ولا مودي ولا لي دخل في كل اللي بيحصل، بس أنا فرحان بوجود الرب قدامي، أنا فرحان بوجود الرب قدامي. وإن كنت بتكلم أنا مش بوعظ ولا بتصنع شيء، والرب عارف، لكن قلبي مليان من جوه. وشو قلبي ان كل انسان يعيش حياة الاستعداد. ليه؟ هقول مثلا وبعدين هعلق على الكلام ده. عارفين القصة دي؟ واحد جه لرب المجد يسوع، طلع يجري ناحيته وسجد وقال له اعمل ايه عشان اورث الحياة الابدية؟ قال له الوصايا. وقال الوصايا، قال لها دي اختصتها من وانا عاير. فبصلي رب المجد كده يسوع واشفق عليه احبه، قال له روح بيه كل ملوك. طب لبيه؟ قال له يعوزك شيء واحد، يعوزك شيء واحد، روح بيه كل مالك ودي الفقراء وتعالى اتبعني حامل الصليب، تعالى اتبعني حامل الصليب. فبيقول الكتاب عن الشاب ده انه مضى حزين. ليه؟ لانه كان غني. انا هتكلم بنعمة ربنا النهاردة بعنوان يعوزك شيء واحد، يعوزك شيء واحد. هتكلم عن عينات فوقتنا وعن عينات بتخدمنا، لكن ناقصها شيء، والشيء مهم جدا وهو اهم شيء، هو اهم شيء. انا حاجي للمثل اللي انا قلت به، طبيب عنوان واحد عقلاني. واحد ايه؟ عقلاني يعني واحد بيشغل مخه، واحد حافظ بالعقل، حافظ بالعقل. فبيقول عنه الكتاب ركض وجسى له، يعني طلع يجري وسجد لمين؟ لرب المجد يسوع. صراحيله صورة حلوة، بس ما حدش يعرف اللي في القلب جوه ايه. شكل من بره، شكل من بره. والسؤال اللي سأله يدل على انه فعلا بيدور على الحياة الابدية. بيقول له ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية؟ سؤال حلو ولابد يسأله كل انسان ينشغل بيه. اعمل ايه عشان اورث في السماء؟ يعني عينيه مرفوعة لفوق، لكن في الاخر هيتضح انه عينيه مش مرفوعا فوق. فرب المجد يسوع قال له لماذا تدعوني صالحا؟ بيقول له ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ فقال له لماذا تدعوني صالحا وليس صالح الا الله وحده؟ البعض بيمسك الكلمه دي ويقول لك اهو يسوع المسيح نفسه بيشهد انه هو مش ربنا. بتقول لي ليه اني انا صالح؟ انا مش ربنا، هو ما قالش كده. بيقول لي ليه بتقول لي ايها المعلم الصالح؟ هل انت من قلبك تؤمن اني انا الله والمعلم الصالح، ولا انت مرائي كذاب؟ ادي معنى السؤال، لكن مش معنى كده انه هو بينكر لاهوته. حاشا حاشا. ايها المعلم الصالح، فأنا رب المجد يسوع قال له أنت تعرف الوصايا، أنت تعرف الوصايا. فقال له الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، اكرم أباك وأمك. شوفوا بقى الإجابة بتاعت الشاب ده أو الراجل ده. قال له يا معلم هذه كلها حفظتها من حداثتي، منذ حداثتي. دي انا حفظتها وانا عيل، ده انا مزروع في الكنيسة، ده انا من عيلة كذا، ده انا ربيت كذا، دي حفظتها من وانا عايل، بتسالني عن الوصايا. لا لا لا انا حفظتها. طب اسمع لك وبن بن بن بن بن بن بن كلام حافظ حافظ ويبنى الدنيا صلاه حافظ. هذه حفظتها منذ حداثه اثار اللسان ببرقم والقلب مليان. قول امتى بقى مليان ايه؟ نجد القلب فيه ايه؟ فبيقول بعض الكلام ده: نظر اليه يسوع واحبه، احب يعني اشفق عليه، لما فعلا بيحبه وعارف ان سكته غلط وان الغايب دلوقتي معرفش ربنا. يا نهار ابيض، لما هو عيل مزروع في الكنيسه واحد يقف هنا ويقول عارف انا صليت مع ايه؟ انا صليت مع خمس بطاركه، ويخبط حلفان قد كده صلى مع خمس بطاركه. قال الاوان انك تعلم انه يعوزك شيء واحد، يعوزك شيء واحد. نظر اليه يسوع واحبه، غلبان. يسوع بيحبه، شفقان عليه، عارف محتوى قلبه. انسان مش في الفورمه، مش في الصوره المرضيه، السكه اللي لسه ماشي فيها مش هتوصل، مش هتوصل، مع انه من هو عيل مزروع في الكنيسه. مش حكايه زرع، حكايه معرفه حقيقيه لرب المجد يسوع، اختبار، لمسه نعمه يتغير. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. مش حكايه عوايد، مش حفظ بالمخ، لا لا لا لا لا لا. نظر اليه يسوع واحبه وقال لي يعوزك شيء واحد. نعم، مسيح له كل المجد، بيحط ايده على ايه؟ على الدم اللي يفتح، الطبيب الحقيقي بيفتح. قال له اذهب بع كل مالك، ده بيطلع الصليب من جوه. اذهب بع كل مالك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني، تعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا لانه كان ذا اموال كثير. معنى الكلام ده ايه؟ اتعرف قلبه خطايا كثيره، كل الشرور. الانسان ده بيحب مين؟ بيحب المال، ومحبه المال اصل ايه؟ لكل الشرور. يبقى قلبه مليان ايه؟ مليان شرور. امال فين حفظتها منذ حداثتي؟ فين وانت مزروع في الكنيسه من يومك؟ فين يا حبيب القرايه والصلاه؟ فين البرطمه اللي بتبرطمها؟ اعرف الرب، تعرف عليه واضمن السلامه، تعرف عليه واضمن السلامة، واضمن السلامة. واحد عقلاني، واحد عقلاني، ده انسان حفظ بالمخ. لكن ربنا ما جابليش شوية كلام في الكتاب المقدس عشان احفظهم واقعد ارنمهم من تراتير مزامير معلمنا داوود وبعدين يا حبيبي. لا، ما قاليش كده. قال جئت لتكون لهم ايه؟ حياة، وليكن لهم ايه؟ افضل. جئت لتكون لهم حياة. معنى حياة يعني انسان عايش الكلمة، عايش الكلمة. الكتاب يتكلم عن الاستعداد، فلان مستعد. الكتاب يتكلم عن الخلاص، عايش الخلاص، بيجاهد عشان يتممه ويعلنه بخوف ورعدة. الكتاب بيتكلم عن القداسة، بيقول مكملين القداسة في خوف الله، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. ممكن واحد ما يعرفش ولا كلمة، ولا يعرف يقول آية، ولا يعرف يقول آية، لكن مليان محبة، مليان بروح الكتاب. هي دي المسيحية. المسيحية حبيبي مش تجويد كلام ولا تلحين كلام. والمسيحية ما هياش حفظ كلام وآيات وبرطمة، المسيحية حياة. مسيحية واحد عقلاني، واحد يعوزك شيء واحد. ايها العقلاني تلامس مع النعمه، اعرف الرب، اعرف الرب، اختبره. يلي في قلبك محبة المال اهرب، اهرب. على رأي العدد بتاع الترنيمة يقول كنت ارضى بالاحوال عندما يكون لي مال، لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشفع؟ لكن عرفت المخلص، عرفته واسمه يسوع. كنت أرضى بالأحوال عندما يكون لي مال، كنت أرضى بالأحوال عندما يكون لي مال، لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشفع؟ لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشفع؟ لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص. عرفته واسمه، واسمه يسوع. عرفته واسمه، واسمه يسوع. عرفته واسمه، واسمه يسوع. عرفته واسمه، واسمه يسوع. عرفته واسمه، واسمه يسوع. يعوزك شيء واحد يلي ما تعرفتش عليه، يلي لسه النعمة ما لمستش قلبك، يلي قلبك في محبات غريبة وعلى الأخص محبة المال. اهرب لحياتك، الرب حاضر، الطبيب الحقيقي حاضر ليعالج كل أحد، يلمس كل قلب. اطلبه هتلاقيه، سلمه، هو حاضر وموجود معانا، حاضر وموجود معانا. واحد اكلاني، واحد اكلاني، عينة ثانية من العينات عجيبة، حديها عنوان جهد انساني، دراع بشر. واحد بالدراع عايز يخلص، بالدراع ازاي؟ بيتكلم الكتاب عن واحد، يقول عنه، شوف الكلام العجيب، يقول الانسان ده كان تقي نمرة واحد، كان ايه؟ تقي. نمرة اثنين، خائف الله مع جميع بيته، يخاف ربنا مع جميع بيتي، يصنع حسنات كثيرة للشعب. نمرة ثلاثة، يصلي إلى الله في كل حين. نمرة أربعة، إيه ده كله؟ ده ما فيش حد مننا عنده الصفات دي. هقول مرة تاني، كرنيليوس ده كان إيه؟ نمرة واحد إيه؟ تقي. نمرة اثنين، خائف الله مع جميع بيته. نمرة ثلاثة، يصنع حسنات كثيرة للشعب. نمرة أربعة، يصلي إلى الله في كل حين. ثم كفاية، ده ياخد عشر على عشر. قال لا، ده واخد صفر. ايه ليه؟ ايوه واخد صفر. لان ده عايز يخلص بدراعه. بدراع فين المسيح؟ فين الدم؟ فين الدم؟ الخلاص بدم المسيح اللي مكتوب عنه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. صلي ليل ونهار لكن من غير مسيح ما ينفعش. تقوى بلا مسيح ما تنفعش. دراع وجهاد بلا مسيح ما ينفعش. فإن حصل ربنا ظهر له في رؤية قال له في واحد اسمه سمعان بطرس موجود في يافا ابعت وخليه يجي لك. ليه؟ قال له ده هيقول لك تعمل ايه، ماذا ينبغي ان تفعل. طب الراجل ده كويس يا رب؟ لا مش كويس، اصل لسه ما يعرفش السكه، لسه ما يعرفش السكه. ده واحد بيجاهد بدراعه، واحد بيجاهد عايز يلف كده ويروح لطريق الخلاص من صنعه من دماغه. المهم بطرس راح بيت كرنيليوس وكان جامع كل اصدقائه وكل حبايبه. فبطرس بيقول له يسوع الذي من النصر، يسوع يعوزك شيء واحد، تصلي تصوم تتصدق تعمل تسوي، لكن ناقصك الشيء المهم، ناقصك الشيء اعلان للعالم، اعلان لكل احد من كل امة وشعب وقبيلة ولسان، باب مفتوح هو يسوع المخلص، هو يسوع المخلص حاضر معنا الان، كل من يطلبه يجده، الباب مفتوح، اللي عايز يدخل يتفضل لان الباب مفتوح للجميع. قال له يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جاء يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس، لان الله كان معه. في حال ناسوته على الارض اوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله ديانا للاحياء والاموات، له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يعوزك شيء واحد، تقي، تخاف ربنا، بتصنع حسنات، من الدنيا خدمة، بتعمل وتسوي، بتصلي ليل ونهار، كل ده لا يدي ولا يجيب. قبل ما تعرف الطريق وقبل ما تدخل من الباب، رب المجد يسوع مكتوب عنه انا هو الطريق، ان دخل انا هو الباب، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد مرعى. انا هو الباب، وقال انا هو الطريق والحق والحياة، مش طرق، مش طرق، ما هوش جهاد انسان، ما هيش فلسفة بشرية. ممكن واحد يقول طب ما ربنا كان قادر يخلص بكلمة، ايه دخل المسيح في النص؟ المسيح هو ربنا، هو اللي جه بذاته عشان يرفع عننا الحكم، يرفع عننا الحكم. بعد ما ادم اخطأ انطرد من محضر الله، والموت الابدي كان عليه، اجرة الخطية هي موت وملوش علاقة بربنا، لكن جه ادم الاخير اللي امات الموت وحملنا الى الاب مرة اخرى، وصار به الخلاص، صار هو الطريق، صار هو الباب، صار هو المخلص. يعوزك شيء واحد. يبقى اذا الموضوع مش دراع بشر، مش جهاد انسان، لا لا، امال ايه؟ ده فيه واحد اسمه يسوع، اسمه يسوع، في باب لابد ندخل منه، ندخل منه، في طريق رسم الرب ينبغي ان نسلك فيه، نسلك فيه، في مخلص وفيه بين الله وبين الناس شفيع يسوع المسيح وحده. الرب صنع بذاته شفاعة، والرب صنع بذاته خلاص، والرب بذاته رفع عننا الحكم، صار في شبه الناس، وضع نفسه وأطاح حتى الموت، موت الصليب، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا عشان يرفع عننا حكم الموت. يعوزك شيء واحد. يبقى الموضوع مش موضوع جهاد قبل معرفة ربنا، لا، الإنسان يتعرف عليه بعد كده يجاهد، يخلص ويعمل، يؤمن ويعمل، لكن مش يعمل ليخلص، لا، مش يعمل ليخلص، لا، ليس لي بأعمالي خلاص. احنا نلنا خلاص بالإيمان بيسوع المسيح، ومن خلال خلاصنا كمخلصين، كمجددين، كمخديين، كبنين، كوارثين، بنشتغل، بنشتغل نلنا العطية، وبالعطية بنشتغل، بالعطية نلنا الخلاص، نلنا الحرية، ومن خلال حريتنا بننطلق. الرب فك القيود، ما عادت الخطية علينا تسود، حررنا يسوع، أعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود، أعطاني وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود، ما أجدان للبار أبرار، ما أجدان للبار، لأنه يا أبرار، ما أجدان، ما أجدان، ما أجدان للبار، ما أجدان، ما أجدان، ما أجدان للبار. أنا قلت قبل كده وبنادي وبقدم يسوع المخلص، وبقدم يسوع المحرر، وبنادي احذر من لغة ابليس اللي عايزك تستنى في القيود، اللي عايزك تستنى مقصور ومطحون ومقهور، اللي عايزك تعيش بلا مخلص، بلا مخلص. اي شيطان امر باسم يسوع المسيح يخرس. يبقى اي واحد هتطلع صوتها ده مش شيطان، تطلع بره، تطلع بره. ما دام قلت باسم يسوع المسيح الناصري تخرس، يبقى مش شيطان. شليها بره، شليها بره. انت ممثلة، انت ممثلة وكذابة، انت ممثلة وكذابة، طلعيها بره. طلعي يا كذابة، روحي شوفي لك الجنازة اللي تومي فيها. شيطان مسحوق تحت الاقدام، حتى لو سكتت ما تخلوهاش. بره خالص، بره خالص، عشان تتعلم. ما عندناش تمثيليات هنا، جهد إنساني دراع بشر، لا ده خلاص بالنعمة. بيقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. يعني تمم خلاصنا على الصليب وادانا الإيمان عطية عشان يؤمن، نؤمن بالخلاص. عجيب عجيب. يبقى مش جهد إنساني ولا شطارة ولا فتوانة، لا لا، ده نعمة غنية، دي نعمة غنية أحسن المسيح أعطيك الهدية لما مشيت وياك. أمين أمين. أعطاني الحرية وفك القيود. طيب بناء أنا عايز أقول بنعمة غنية، بنعمة غنية عددتها لي، بنعمة غنية عددتها لي يا أعطيتها لهديك يا لما مشيت وياك، لما مشيت وياك وحدك يا يسوع. وليس أحبك يا يسوع ولا حد شوياك، ولا حد وياك، بنعمة غنية أعددتها ليا، بنعمة غنية أعددتها لي يا أعطيتها لهدي لما مشيت وياك، لما مشيت وياك وحدك يا يسوع. وليس سوى أحبك يا يسوع ولا حد شوياك، ولا حد شوياك. أقول أنا مش بوعظ، ما عادش في وقت صدقوني. والشاطر يهرب، اهرب من العالم اللي امتلى بالشرور، اهرب من العالم اللي امتلى بالشرور. في لحظة في طرفة عين هنمشي من هنا. احنا الجمعة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ايه؟ ما هي حياتكم؟ ما هي حياتكم؟ قلنا بخار، وقلنا نفخة، وقلنا خيان، وقلنا كعشب وظهر العشب، وقلنا كغثاء على وجه المياه، الريم اللي على وجه المياه، فقاعة تظهر وتنتهي. دنيا كد وكد، ما توقفش كتير عند المشاكل، ما توقفش كتير، وما توقفش كتير عند الظروف المحيطة بينا. الوقت منذ الآن مقصر مقصر، والأيام شريرة. عارفين كلمة مقصر يعني ايه؟ الوقت منذ الآن مقصر. أما نروح للأصل بتاعها، الأصل اليوناني، نلاقي كلمة الوقت منذ الآن مقصر لما يجي ربان السفينة أو العمال اللي معاه يطوا القلع، يطوا يعني خلاص الرحلة خلصت والمركب رشيت وطووا ايه؟ القلع. ادي معنى الوقت منذ الآن مقصر. الربان طوى القلع، طوى القلع، والمركب اهجت وفيها صوت تسبيح، والريس فيها بينادي يا رايح للمسيح، للسماء أنا ذاهب للسماء مسرور أنا بالمخلص ذاهب للسماء والمركب هجاك وفارد الغلو والرئيس فيها بنادي يا رايح لي يسوع ذاهب للسماء أنا ذاهب للسماء مسرور أنا بالمخلص ذاهب للسماء والمركبة هجاك وفيها صوت تهليل والرئيس فيها بنادي تعالوا لاجل أنا ذاهب للسماء أنا ذاهب للسماء مسرور أنا بالمخلص ذاهب للسماء ما عادش في وقت العائل يسوب الآن إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات يعوزك شيء واحد إن ما كنتش اتعرفت عليه مد إيدك مد له إيدك حط إيدك في إيده اتبع خطاه آمن بيه اثبت فيه انظر إليه رئيس الإيمان ومكمله يسوع. يبقى قلت واحد أفلاني وجهد إنساني وأجل نمرة ثلاثة خادم جسداني. إيه الخادم الجسداني ده؟ بدأ المصيبة الكبيرة وبرسالة لبعض الخدام بيقف على منابر ولسه ما يعرفش ربنا. معقولة؟ أيوه. أنا مش بدين لكن تعال شوف. رب المجد يسوع دخل عند مريم ومرسى. مريم عملت ايه؟ قعدت عند رجليه تسمع لكلامه. سابت الدنيا واللي عليها. يا سلام على خدمة الحب. هتكلم عليها إن شاء الرب وعشنا وأحيانا. خدمة الحب قعدت عند رجليه تسمع كلامه. وتعالوا شوفوا مرسى كانت مرتبكة في خدمة كثيرة. ده معلمنا لوقا بيكتب خدمة وبرواح ومجي وليل ونهار خدمة مال الدنيا خدمة. مرتبكة في خدمة كثيرة. محدش يقدر يقول حاجة. دي واحدة مالية الدنيا خدمة. لكن تعالوا نشوفها. وقفت وقالت يا رب المجد يسوع أما تبالي بإني أختي قد تركتني أخدم أما تبالي؟ أنت مش همك، أنت مش عادل، أنت مش شايف. أما تبالي؟ لأول تهمة وخطة في المسيح. يا نهرك أبيض. أما تبالي؟ زي ما التلاميذ قالوا له لما كان نايم في السفينة، أما يهمك أننا نهلك؟ أنت مش همك يا عم، أنت ولا على بالك. شوف الكلام، كلام إنسان لسه ما يعرفش ربنا، لسه النعمة ما لمستش قلبه. وإن كان يقف على منابر ويوعظ ويتكلم ويشرح لكن لسه ما عرفش ربنا. أما تبالي بإني أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ ليه يا ستي؟ انت زعلانه ليه ان اختك ما خدمتش معاك؟ دي الخدمه لذه والخدمه فرح والخدمه شبع، وفي الوقت اللي احنا بنخدم فيه يسوع بيخدمنا احنا، واحنا اللي بناخد مش بند، واحنا ما حلفناش حاجه ما حلفناش حاجه، ده من يدك واعطيناك. يعني ام حما موسى قال له الخدمه كبيره عليك والمجال واسع، انت اختار لك 70 واحد عشان يخدموا معك. فطاوح حماه الجسداني واختار 70 واحد. فربنا قال له ايه؟ انا هاخد من الروح اللي عليك وديهم، اتاني مش انت اللي بتخدم، ده هو الخادم الحقيقي. المهم، اما تبالي باني اختي قد تركتني اخدم وحدي؟ فقل لها ان تعينني، انا تعبت انا تعبت. اف ايه الخدمة والتعب ده؟ انا تعبت. قل لها تساعدني، قل لها تساعدني. ده شرف، شرف يوم ربنا يشرف واحد بخدمة يقول له شرفتني، كتر خيرك كتر خيرك يا رب. انا مين عشان اخدم؟ من هو كفء لهذه الامور؟ من ده اللي يستاهل يخدمك؟ من اللي يستاهل يحمل رسالة منك؟ من اللي يستاهل يحمل اسمك؟ ده شرف كبير. قل لها عشان تساعدني. ده زي اللي بيصوم بالجسد يبقى وهو صايم كفران مش طايق الدنيا، وزي اللي بيصلي فرض فرض يبقى انت يخلص القداس انت يا سلام. ده ابونا طول عمال يلحل وعمال يعمل ايه ده ايه ده ايه ده، ساعتين ثلاثه في القداس. خدمه شقه شقه اشغال شقه اشغال شقه. قل لها ان تعينني. فاجاب يسوع وقال لها مرسى مرسى، انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره، ولكن الحاجه الى واحد. كلمت مره في الحته دي، يعوزك شيء واحد شيء واحد. انت بتخدمي بالجسد عشان كده تعبانه. فاكرين الولد الكبير في المثل بتاع الابن الضارس؟ الولد الكبير لما جه من بره، الولد الكبير بيخدم ابوه طول عمره طول عمره، وكان في البيت وجه لقى زفه في البيت، اخوه رجع وابوه ذبح له العجل المسمن وقيم الفرح في البيت وحاجه ايه هيس، جه من بره وقف على الباب. وبعدين نده واحد من الخدامين بيقول له في ايه؟ ايه اللي حصل؟ واحد من الخدامين ده لو كان خادم حقيقي كان ممكن يبقى له اعلان، كان ممكن يبقى جوه، وكان ممكن هو اللي يدير الفرح ويستقبل المعازيم. لكن بره على الباب، الواد الكبير ده رمز لليهود اللي لسه بره على الباب. فبيقول له، طلع له ابوه ما رضيش يدخل، خدام قال له ده اخوك رجع وابوك ذبح له العجل وقيم الفرح، وقال ايه؟ فما رضيش يدخل، غبط. طلع له ابوه ترجاه يقول له يا ابني تعالى، ابنك رجع، المفروض احنا نفرح نفرح، اخوك كان ميت كان ميت وعاش وكان ضال وجدناه، ادخل. قال لا، بقى انا بخدمك سنين هذا عددها وقط لم اتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لافرح مع اصحابي، مش افرح معاك. خدوا بالكم من الكلام، اخدمك سنين هذا عددها. لا، دي خدمة جسد مرفوضة، خدمة جسد. وقط لم اتجاوز وصيتك، دي فريسية، ده فريسي ناموسي حافظ الوصية بالكلام بالعقل. قط لم اتجاوز وصيتك، لكن مش عايش الوصية. وقط لم جديا جدي جدي لم تعطني قط لافرح مع اصحابي. بقى انت ابني ابني وما قلتش جدي يا ابني. ده لو انت خادم حقيقي ربنا بيقول لك كل شيء هو لكم، كل شيء هو لكم. قعدت اتامل النهارده وقبل النهارده في شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. ربنا يدينا وقت ونعمة ونشاء هو نتكلم في الحتة دي. أتأمل في العطية التي لا يعبر عنها. رب المجد يسوع بقى جاي تتكلم على جدي لان لسه عليك مقفولة والنعمة ما لمستش قلبك وما بقتش ابن حقيقي. خليك واقف على الباب واقف على الباب ولغاية دلوقتي واقف على الباب، واليهود لغاية دلوقتي واقفين على الباب لانه عايشين بالناموسية والفريسية والوصية الحرفية، والحرف يقتل. خادم ايه؟ خادم جسداني. مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد، الواحد هو رب المجد يسوع. فيتكلم ويقول اختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. النصيب عرفت ربنا، عرفت ان ده هو ربنا اللي دخل بيتهم. بقى معقول الراجل اللي دخل بيتهم ده ربنا؟ ايوه. فقعدت قدامه كمعطي، دي مريم قعدت قدامه كمعطي، اما مرثا فقعدت تجري عشان تدينه كانه محتاج الينا. لا، هو المعطي ويعطي بسخاء ولا يعير. يعوزك شيء وخادم جسداني. يبقى مش المهم الخدمة شكلها ايه، المهم نكون احنا اتخدمنا من جوه ولقينا الكنز واشترينا جاهد جهاد الايمان الحسن، وامسك بالحياة الابدية التي دعيت اليها ايضا. صدقوني الايمان الحقيقي زي ما حصل في بداية الكنيسة. مثلا معلمنا بولس كرز في بلد اسمها تسالونيكي مثلا في اليونان، فالايمان ملا القلوب، فالناس سابوا الدنيا واللي عليها وقعدوا منتظرين مجيء الرب. الان رجع معلمنا بولس كتب لهم قال لهم لا يا جماعة، لا ده هو مش هيجي دلوقتي، ده مش معنى ان انا بتكلم يبقى في يوم وليلة هيجي، لا ده لم يأتي إن لم يأتي بارتداد، أو أنا في حاجات لازم تحصل. لكن عايز أقول لما الإيمان يملى القلب يصرخ الإنسان ويقول الرب قريب. أمين. تعال أيها الرب يسوع. أنا في انتظارك، سمعني أخبارك. أنا في انتظارك، سمعني أخبارك. وبالروح المعز زي علي أسرارك، وبالروح المعز زي علي أسرارك. تستاهل أغنيلك واعترف في جميلك، تستاهل أغنيلك واعترف في جميلك. غني انت في يا وملان الترتيلك، غني انت في يا وملان الترتيلك. تستاهل اغنيلك واعترف في جميلك، تستاهل اغنيلك واعترف في جميلك. غني انت في يا وملان الترتيلك، غني انت في يا وملان الترتيلك. غنيت لهنا اغنيها انا، غنيت لهنا اغنيها انا. الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. غني انت في يا وملان الترتيلك، غني انت في يا وملان الترتيلك. يعوزك شيء واحد يا كل احد، يا كل إنسان يعوزك المسيح المخلص، يعوزك المسيح الحي ليعطيك حياة، يعوزك المسيح الطريق لتصل إلى الحياة الأبدية، يعوزك المسيح الباب لتدخل فتخلص، يعوزك المسيح الكل في الكل. هو الله اللي ظهر في الجسد، الله اللي ظهر في الجسد هو اللي رفع عنك حكم الموت. بغير المسيح عليك حكم الموت. لما بنيجي نعم الطفل بنعم الطفل، بنتحد الشيطان وننفخ ثلاث مرات ونقول اخرج ايها الروح النجس، وبعدين بيقبل الايمان اللي شبين عنه كان صغير، وان كان كبير بيقبل الايمان بالثالوث القدوس وبالحياة الابدية وبالكنيسة الجامعة الرسولية، وبعدين يندفن على شبه موت المسيح. المسيح ده كل المجد ياخد موته ويديله حياة، يديله حياة. هو وحده اللي يرفع حكم الموت، هو وحده اللي يرفع الحكم او الدينونة، كما هو مكتوب اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هو اللي رفع عننا الحكم، ومن غيره الحكم باقي على كل من لا يؤمن. من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. ومن لا يؤمن بالابن فليست له ايه؟ حياة، بل يمكث عليه غضب الله. نشكر الله، نشكر الله اللي اعطانا في المسيح حياة. يعوزك شيء واحد، شيء واحد، نشكر ربنا ان احنا عرفناه وهو عرفنا من قبل تأسيس العالم، ومعينا الذين سبق فعرفهم سبق ايه؟ فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو ذكرا بين اخوة كثيرين. والذين عينهم فهؤلاء ايه؟ دعاهم ايضا. والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا. ماذا نقول لهذا؟ ان كان الله معنا فمن بقى علينا؟ بقى علينا المسيح، بقى علينا. افرح افرح، بقى عطية لينا من اجل وبعت كل ما لي. انا لقيت الكم واشتريت اللؤلؤة، انا لقيت الكم واشتريت اللؤلؤة، اللي عشى لوبة في مالية، اللي عشى لوبة في مالية. انا لقيت الكم واشتريت اللؤلؤة، انا لقيت الكم واشتريت اللؤلؤة، اللي خلصني وخالق عليا، اللي خلصني وغالي عليا. انا لقيت الكنز، لقينا الكنز. يعوزك شيء واحد، فيه الغنى، فيه الفرح، فرح الحقيقي مش افراح العالم. فيه ياللي شايل الهم، ياللي ظهرك وظهرك منحني، هو اللي يشيل الشيلة ويشيلك ويشيل شلتك. يعوزك شيء واحد، هو المخلص اللي يشيلك ويشيل شلتك. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تمر لي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تمر لي. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر عمري كل الزمان. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر عمري كل الزمان. مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي وماشي ورا يا ماشي حماية هو حماية ماشي قدامي وماشي ورا وان يا ساري يا حارب عني سر انتصاري وان يا ميني وان يا ساري يا حارب عني سر انتصاري احلى ترنيمه على لساني روح المعزي مالك ايامي احلى ترنيمه يلي مهموم تعالى له يلي انت حزينه اتعرفي عليه يعوزك شوء واحد مسيحيتنا ما هيش كلام ولا عوايد ولا ناس مكفية كده لكن مسيحيتنا فرح وتهليل وإلا ما كانش الرب يقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا يعني بعمل الكلام يا مسيحي مهزوم قوم وذوق حياة النصرة يلي مشغول بالأمور المنظورة غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى أبدية قوم سلموا حياتك أعيش معاه الزمان الباقي يعوزك شيء واحد هو المخلص يسوع المسيح الله اللي ظهر في الجسد له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. يعوزك شيء واحد مسيح له كل المجد اللي حاضر معانا ارفع قلبك وقلبك لي انشغل بي قل افتح عيون ايماني لاراك افتح عيون ايماني لاراك قل له مش عايز اغمض عيني وبات ليلة وخطيتي في قلبي في امور غريبة في قلبي ارحمني فرغ قلبي من كل غريب ارفع صلاة ارفع صلاة اطلب الرب ما دام يوجد الوقت منذ الآن مقصر الوقت منذ الآن مقصر ما عادش في وقت لا لأفراح ولا لأحزان والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه والذين يشترون كأنهم لا يملكون ما عادش في وقت افرح بالرب افرحي بالرب الرب حاضر معانا حاضر معانا اتعرف واتعرفي عليه عشان تضمن سلامة الطريق قل له اسكن في قلبي قل له اسكن في قلبي غيرني غيرني فرحني عزيني يا رب شيل الشيلة عني قل له انا تعبان انت قلت تعالوا يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم قل له انا جاي لك الليلادي قل له انا جاي لك الليلادي جاي لك استلمني غيرني يا رب خلص نفسي عدني للوقوف بين يديك انساني كل الماضي اغفر كل خطاياي سامحني قدس حياتي هيئني لملء روحك يا رب طهرني من جوه طهرني من جوه طهرني من جوه وهيئني للقوه طهرني القوة شوق قلبي أرفع اسمك أنت إلهي وليس مثلك شوق قلبي أرفع اسمك أنت إلهي وليس مثلك. حط حد للعمر اللي مضى في الإهمال والتراخي، حط حد للأيام اللي مضت في الخطية والإدانة والشرور. ابدأ معانا بدءا حسنا أيها الحاضر في الوسط، أعطي لإسمك مجدا، أعطي لإسمك مجدا في النفوس الراجعة إليك يا رب. خلص، اغفر خطايانا وسامحنا، سامحنا يا فادينا، فارشنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، فارشنا يا يسوع، عيوننا بترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بترجاك مليانة بالدموع. يلي تتوب وترجع قل له أكد توبت الآن يا رب، قل له افطمني وقل له افطمني عن كل شهوة ردية، ساعدني اسيب الخطية المحبوبة يا رب، ساعدني اتوب توبة حقيقية بدل ما عمال اقول انا خاطئ انا خاطئ. خليني من الولاد اقول انا تايب انا تايب، تركت الخطية وانا معيب، تركت الخطية وانا معيب، مش هرجع تاني على الإله بفكرة وتوبة للي يسمع، على الإله بفكرة وتوبة وتوبة من قلب وتوبة من الرجوع، وتوبة من قلب وتوبة من الرجوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامح يا فادينا، بارك يا يسوع، عيوننا بترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بترجاك مليانة. قل له مش حسيبك الا لما تباركني يا رب، ما عادش في وقت، انا مش ضامن الايام، مش ضامن حتطلع علي شمس، انا بسلمك حياتي، استلمني، قدس حياتي، غسلني بالدم يا رب، غسلني بالدم، اكد توبت يا رب، اضمن سلامتي طول الطريق يا رب، استلمني استلمني استلمني، امين امين يا رب. شعبك غدا مرعاك، ولادك وبناتك الحنين بالرؤوس بين يديك، ملناش غيرك ملناش غيرك مخلص، عيوننا نحوك يا رب، عيوننا نحوك، بدد الاحزان بافراح، انتزع الهموم والهواجس من القلوب يا رب، اعطي عروستك تهليل، اعطي عروستك تهليل وفرح. ايها الحاضر في الوسط اسمع عجبا، ليس لنا ليس لنا لكن لاسمك، اعطي مجدا، اعلن ذاتك واعلن حضورك، مد يدك المقتدرة بالشفاء بالخلاص بالحرية، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، وعدت لله السلام، فيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. كرامة ومجد ليك، بنشكرك بنشكرك بنشكرك لأنك عرفتنا طريقك، عرفتنا ذاتك، سكنت في قلوبنا، لبسناك بالمعمودية، لبسناك بقيت انت ثوب البر، بقيت سور النار حوالينا، بقيت المجد جوانا، بقيت الفرح اللي مالي اوانينا. كرامة ومجد ليك، فرحانين بيك فرحانين بيك، نعلن مجدك، نرسل اليك التسبيح والتمجيد اللائق باسمك. اقبل شكر قلوبنا، رفع ايدينا ذبيحة مسائية، نمجدك ايها الحاضر في الوسط. اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان، اعطي لاسمك مجدا. كرامة ومجد ليك لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا لا تنجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه وموهبه عطيه الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.